بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 18 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. كان آخر مسألة أخذناها ولعل البعض لم تتضح له وسأذكرها بصورة سهلة وبتعبير أيسر. صححوا عندكم ما يتعلق بالمسألة، ما هو بالجواب، اكتبوا للمسألة التي فيها إذا طهرت المرأة هل تصلي الفرض الذي لم يخرج وقته والذي قبله، صححوا عندكم واكتب مسألة إذا طهرت الحائض قبل دخول وقت صلاة الفجر هل تصلي المغرب والعشاء أم تصلي العشاء فحسب، وإذا طهرت قبل دخول وقت صلاة المغرب هل تصلي الظهر والعصر أم تصلي العصر فحسب. هذا يكون عنوان المسألة، إذا طهرت قبل دخول صلاة الفجر هل تصلي المغرب والعشاء أم تصلي العشاء فحسب، باعتبار أنه آخر فرض لم يخرج وقته والظهر قد خرج وقته. وإذا طهرت قبل دخول صلاة المغرب هل تصلي العصر فحسب باعتبار أن وقته لا يزال ممتدا أم تصلي الظهر والعصر، فيكون حكمها كحكم المسافر والمعذور الذي يؤخر الصلاة. وضحت صورة المسألة يا جماعة؟ فإذا في المسألة هذه كم ذكرنا في المسألة أقوال؟ ذكرنا قولين. القول الأول أنها إن طهرت قبل دخول وقت صلاة الفجر تصلي المغرب والعشاء جمعا، وهذا هو قول الجمهور. وأيضا إذا طهرت قبل دخول وقت صلاة المغرب فإنها تصلي الظهر والعصر على قول الجمهور. القول الثاني لا تصلي إلا الفرض الأخير، طهرت قبل دخول وقت صلاة الفجر فإنها تصلي العشاء فحسب، طهرت قبل دخول وقت صلاة المغرب تصلي العصر فحسب. والقول الراجح ما هو؟ أنها تصلي الفرض الأخير. قال به الحسن البصري وقتادة والثوري والحنفية، وذكروا أن هذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين أيضا. نحن ذكرنا لكم من قبل أن ابن عثيمين ماذا رجح؟ قول الجمهور. له قولان، إذن له قولان في المسألة، لأننا لو ألزمنا هذه المرأة، لو ألزمناها بصلاة الفرض الذي قد فات وقته نكون قد ألزمناها بقضاء صلاة كانت فيه معذورة ولا يجب عليها أداؤها. فالإجماع قائم أنه لا قضاء على المرأة للصلاة أثناء حيضها، فهذا الظهر كيف نلزمها بالقضاء له وهو قد فات في وقت كانت فيه معذورة؟ والإجماع قائم أنها لا تقضي ما فاتها أثناء حيضها، وكذلك الظهر. أما إذا أذن الفجر فلا إشكال، ما عد عليها صلاة للعشاء ولا للمغرب إذا قد دخل وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر ثم طهرت. إنما الخلاف فيما إذا لم يدخل وقت صلاة الفجر ولم يدخل وقت صلاة المغرب. طيب، اليوم نأخذ مسألة إذا طهرت في وقت لا يمكنها إدراك الصلاة لو اغتسلت. طيب، صورة هذه المسألة، لو طهرت هذه المرأة قبل صلاة الفجر بلحظات ماذا يلزمها؟ الغسل. فلو ذهبت واغتسلت يخرج وقت صلاة ماذا؟ يخرج وقت صلاة العشاء والمغرب على قول الجمهور. ولو طهرت قبل صلاة المغرب بلحظات فماذا يجب عليها؟ أن تغتسل. فإذا ذهبت تغتسل خرج وقت صلاة العصر على قول الحنفية أو على قول الجمهور خرج وقت صلاة الظهر والعصر، واضح؟ فهل يجب عليها القضاء أم لا يجب عليها القضاء؟ إن شاء الله وضحت صورة المسألة. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال، الراجح هو القول الثالث، ليس عليها شيء. إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت الصلاة ثم انشغلت بغسلها حتى خرج وقت ذلك الفرض فإنه لا يجب عليها قضاءه، وإنما تصلي الفرض الآتي، وهو قول الظاهرية ليس عليها شيء إذا ضاق عليها الوقت فلم تتمكن من إدراك الصلاة لو اغتسلت من طهرها، قالوا ليس عليها شيء لأنها كانت في عذر شرعي، طهرت ثم ذهبت لتغتسل فرجعت وقد خرج وقت تلك الصلاة، فهي ذهبت بعذر شرعي. طيب، وعند الشافعية قالوا لو كان يمكنها إدراك ولو ركعة فإنه يجب عليها القضاء، وعلى قول الحنابلة لو كان يمكنها ولو إدراك لحظات فإنه يجب عليها القضاء. ننتقل. طيب، مسألة ما يتعلق بالفقرة التي في الحديث قول عائشة فنؤمر بقضاء الصوم، وبالإجماع أنها لا تصوم أثناء حيضها، هذا بالإجماع. الإجماع الثاني يجب عليها قضاء ذلك الصوم، والمراد به صوم رمضان، نؤمر بقضاء الصوم أي صيام شهر رمضان. فبالإجماع أن الحائض لا تصوم رمضان أثناء حيضها، ولو صامت فصومها باطل وهي آثمة. الإجماع الثاني يجب عليها قضاء ذلك الصوم، هذا بالنسبة لمقدمة للمسائل المتعلقة بهذه الفقرة. فمسألة، إذا طهرت الحائض في نهار رمضان هل يجب أن تمسك بقية اليوم؟ وهذا واضح، من متى يمسك الصائم عن المفطرات إذا صام؟ من قبل طلوع الفجر. هذه طهرت بعد طلوع الفجر، إما بعد الفجر وإما قبل الظهر وإما الساعة العاشرة وإما بعد العصر. الآن هل يجب أن تمسك عن الطعام والشراب فتصوم من تلك اللحظات؟ خلاف بين أهل العلم. ومن هذا الباب لو أفاق المجنون، المجنون لو أفاق من جنونه في نهار رمضان هل يؤمر بالصوم والإمساك بقية النهار؟ وكذلك من هذا الباب المغمى عليه، شخص مغمى عليه من قبل الفجر ما أفاق إلا في الظهر، هل يمسك عن الطعام والشراب؟ من هذا الباب أيضا النفساء طهرت في نهار رمضان هل يجب عليها أن تمسك عن الطعام والشراب؟ أيضا من هذا الباب. وأيضا من أسلم في نهار رمضان هل يجب أن يمسك بقية النهار عن الطعام والشراب؟ وكذلك الصبي لو بلغ في نهار رمضان هل يمسك بقية النهار؟ هذه كلها مسائل تدخل وتندرج تحت هذه المسألة، لكن مسألتنا حول الحائض نرجع إليها. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الحنفية يجب أن تمسك بقية يومها ويجب عليها القضاء. فعند الحنفية يجب عليها شيئين، الشيء الأول يجب عليها أن تمسك بقية نهارها لو طهرت أثناء النهار، الأمر الثاني عندهم يجب أن تقضي هذا اليوم. القول الثاني قول جمهور العلماء لا يجب عليها أن تمسك بقية يومها. لماذا؟ لأن تعريف الصوم المتفق عليه بين أصحاب المذاهب وأنه لا خلاف أن تعريف الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة، صح؟ فإذا هذه طهرت بعد طلوع الفجر، وشرط الصيام أن يكون الإمساك عن المفطرات قبل طلوع الفجر، وهذه الحائض قبل طلوع الفجر كانت حائض، وبعد طلوع الفجر لا تزال حائض فهي مفطرة، فإذا لا ينطبق عليها التعريف. فالراجح هو قول الجمهور ليس عليها إمساك وإنما يجب عليها القضاء، فليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يلزمها بالإمساك بقية اليوم. كيف نلزمها بإمساك يوم قد كانت فيه مفطرة وأكلت وشربت فنقول لها صومي بقية يومك بعد أن تطهر؟ فهذا لا يستقيم، وإنما تواصل في أكلها وشربها لكن ما هو أمام الناس، وهكذا تقضي ذلك اليوم بعد رمضان. هذا هو الراجح قول الجمهور. نختم بهذه المسألة. إذا نوت الحائض الصيام في الليل ثم طهرت بعد الفجر فهل يصح صومها؟ هذه المرأة عندها توقع أنها ستطهر بعد طلوع الفجر، هي لا تزال حائض قبل الفجر إما في منتصف الليل وإما في العشاء في الليل، عندها توقع أنها ستطهر بعد طلوع الفجر، فهل لها أن تبيت نية الصوم ويكون صومها صحيحا ولا يجب عليها القضاء، أم أنها تكون في حكم المفطرات ويجب عليها القضاء؟ نعم، هل تصوم لا يجب عليها الصوم وأن لا تصوم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يصح صومها لو نوت الصيام بالليل ثم طهرت بعد طلوع الفجر، لا يصح صومها. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه يصح صومها. مسألة لو طهرت قبل الفجر لكنها ما اغتسلت حتى طلع الفجر فهل تصوم؟ وضحت، لو طهرت قبل الفجر ماذا يلزمها؟ الغسل. ذهبت تغتسل فبمجرد ما قامت تغتسل رجعت وقد طلع الفجر فهل تصوم؟ تمسك عن الطعام والشراب وتنوي الصيام، يكون حكمها حكم الجنوب. هل يجوز للجنوب أن يطلع عليه الفجر وهو لا يزال جنوبا؟ الجواب نعم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما وهو جنوب، وهو صاحب حدث أكبر الجنوب، وهذه صاحبة حدث أكبر، يصح صومها ولا قضاء عليها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.